سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. هذا سائل من ليبيا يقول: كيف أصلح قلبي؟ عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة وحرص على الصف الأول، وعليك بالقراءة بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كتب أهل العلم النافعة، كتاب الجواب الكافي لابن القيم ومفتاح دار السعادة له، طريق الهجرتين، زاد المعاد إلى غير